يا هاجس الأشعار عطني جديدك أجمل صور الأشعار في فرحة العين يا هاجس الأشعار عطني جديدك أجمل صور الأشعار في فرحة العين يا عيد جعل الله علينا يعيدك أقولها مرة وسنتين وازيد أزيدها للي غلاهم رصيدك كل الحبايب والأهل دون تحديد يا هاجس الأشعار عطني جديدك أجمل صور الأشعار في فرحة العين يا هاجس الأشعار عطني جديدك صور الأشعار في فرحة العين انته تعبر والمشاعر تزيدك حب وفايا الله عسى عيدك سعيد هذه رسالة تصلك في بريدك يا من له بقلبي محبه وتمجيد يا هاجس الأشعار عطني جديدك أجمل صور الأشعار في فرحة العين يا هاجس الأشعار عطني جديدك أجمل صور الأشعار في فرحة العين